قال وإذا زالت عين النجاسة طهرت ولم يضر بقاء اللون أو الريح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لخولة بنت يسار في دم الحيض يكفيك الماء ولا يضرك أثره. يعني طيب أنا عندي نجاسة الحين شو نزيلها؟ عندي هذا نجاسة زين أصابت شيئا طاهرا، أصابت الثوب، فالثوب صار الآن إيش؟ لا متنجس. انتبهوا لهذه، انتبهوا، ما يصير نجسا، يصير إيش؟ متنجسا، لأنه في الأصل كان إيش؟ كان طاهرا. فننتبه لهذه، الآن الثوب صار متنجسا، صار الثوب متنجسا. طيب شون الآن أرجع ثوب طاهر بزالة النجاسة؟ فالآن أحتاج أزيل، شون أزيل النجاسة؟ بعضهم قال لازم يذهب لونها وريحها وطعمها، لازم يذهب طعمها ولونها وريحها، يعني تغسل تغسل تغسل لين يروح أثرها. فيها لون، لون باقي ما يصير، ريحة باقي ما يصير، تطعم صعب تطعم تطعم. المهم إن إذا باقي أثرها ما يصير، ما تعتبر أزلت النجاسة. وبعضهم يقول أبدا، عليك أن تبذل السبب زين فيما يعمله الناس في إزالة النجاسات، في إزالة النجاسة، ولا اللون لا يضر، وكذا الطعم، المهم الريح والأثر، الأثر. فإذا أزال الإنسان النجاسة بذل الجهد في النجاسة، لكن خلص خلنا نقول طبعت بالثوب ولا يمكن إزالتها، صارت جزء من اللون، دخلت باللون داخل، فهذه لا تضر إن شاء الله تعالى، هذه لا تضر ويعتبر طاهرا، وإن كانت يعني أصابته نجاسة ما استطعنا إزالتها جميعا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يضرك أثرها، لأن دم الحيض لا يضرك أثر الدم بعد ذلك.